وأما قوله تعالى في المنافقين يقولون يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فهذا حكاية عن المنافقين. وأما المدينة فلا تسمى يثرب، تسمى المدينة، تسمى طيبة، تسمى طابة، كما سماها الله عز وجل وكما سماها النبي صلى الله عليه وسلم في طيبة وطابة. اشتهر عند الناس أنها تنعت بالمنورة، المدينة المنورة، والأحسن أن يقال المدينة النبوية أو يطلق فيقال المدينة، لأن المنورة وصف يصدق على كل بلد نوره الله بالإسلام، فكل بلد دخله الإسلام فقد دخله النور فهو منور، لكن المدينة النبوية هذه خاصة لأنها سكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يماثلها غيرها. لكني رأيت الناس الآن والحمد لله بدأوا يكتبون المدينة النبوية. نعم. وحد شيخ في قوله صلى الله عليه وسلم تنفي الناس كما ينفي الكير الخبر، شيخ هذا في كل زمان أو في آخر زمان فقط؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق أطلق، لكن لا شك أنه فيما يبدو والله أعلم أنها في آخر الزمان، لا يعني لا يهتم الناس بها ويضيقون بها ذرعا، والمراد الناس أهل الشر. نعم. لكن الحديث جاء عامة في تفضيل المدينة، فنقول أن المدينة أفضل من هذا الباب. وأما بالنسبة للحرمية فلا شك أن مكة حرمتها أكبر من المدينة، فسبق بين الحرمة والقضية. قال سبق بها من قال بها أحد طلبه. وبالنسبة للسكن نقول لا شك أن المجارة في مكة فيها من الحسنات الكثير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا، رغم ذلك قال انه يعني يحتمل ان الرسول قال هذه الاحاديث ايضا قبل ان يفتح مكه، وايضا في المهاجرين ما يمكن يسكنون مكه بعد ان هاجروا منها. ثم ان الصحيح ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله لما تكلم عن المجاوره بمكه افضل او بالمدينه افضل، قال الصحيح ان الافضل ان يجاور في بلد يزداد فيه ايمانه وتقواه. وعلى هذا ينزل فإن الصحابة رضي الله عنهم حتى حيث انتشروا في البلاد يدعون الناس إلى دين الله. نعم. الله عليك يا شيخ، هل يقدم هذا الحديث تحريم بيع العقار على رافضة المدينة لنفي اشتراط الناس على المدينة؟ ما تقولون في هذا؟ يقول هل يؤخذ من هذا أنه لا يجوز أن يباع العقار على الرافضة لأن الرسول أخبر بأن المدينة تنفي الخبث؟ نعم، هذه مسألة ترجع إلى القضاة وحكمهم فيها، فأنا ما أدري ماذا يعملون. ثلاثة. نعم. على كل حال الرافضة كغيره من الطوائف، يعني بعضهم بدعته شديدة وبعضهم خفيفة، ما في إشكال. ايش؟ ما فيها شك، لكن هذه المسائل ترجع الى القضاة، لا بد ان عندهم تعليمات يمشون عليها. نعم. وحدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان حاء، وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد، وقال كما ينفي الكير الخبث لم يذكر الحديد. حدثنا لم يذكر نعم لم يذكر الحد لم يذكر الحديث. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى الحديث الحديث نعم الذال هنا وقال بالثاء هذا ما سمعنا